بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس التاسع من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث في قراءة عند حديث علي رضي الله عنه، عندما سأله أبو جحيفة وهو صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، سأله: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ بدأنا قراءة الحديث ونعود الآن إلى قراءته لنقف عند جمله، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال: حدثنا محمد بن السلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذه رواية صحابي عن صحابي، أبو جحيفة وهو وهب بن عبد الله ابن موسى السوائي من صغار الصحابة رضي الله عنه، لزم عليا وكان المسؤول عن بيت المال في وقته، وجعله حينا أميرا على الكوفة. سأل عليا رضي الله عنه وكان حفيا، كان ملازما له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ وقد ذكرت أن الضمير هنا للجمع، مع أن المسؤول عنه أو أن المسؤول هنا هو علي، لأمرين: إما لبيان عظمته وعلو مكانته رضي الله عنه، رضي الله عن أبي الحسن رضي الله عنه، له مكانته ومقامه، هذا من جهة، وإما لأن أبا جحيفة أيضا قصد: هل خصكم آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل خصكم بشيء أم لا؟ فقال رضي الله عنه، أو قال هنا، جاء في هذه الرواية: هل عندكم كتاب؟ يعني خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب. فقال علي رضي الله عنه: لا، إلا كتاب الله. جاء في بعض الروايات: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. قال: إلا كتاب الله. وكتاب الله هذا ليس خاصا، يعني يقول علي رضي الله عنه: إن القرآن الكريم يتلى بين أيدينا، ما بين حافظ وما بين قارئ، فهذا أمر بيننا، إلا أشياء عد يخص الله عز وجل بها من يشاء وينعم بها على من يشاء. ومن ذلك قال: أو فهم أعطيه رجل مسلم. وأعظم الفهم ولا شك فهم القرآن الكريم، الاستنباط منه، الاستدلال بآي القرآن الكريم، هذا علم عظيم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن مأدبة الله في أرضه. الناس لهم مآدب، فلان والله عنده مناسبات، فلان عنده كذا وكذا، لكن مأدبة الله وخير ما يجتمع عليه قراءة وفهما واستدلالا هو كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال هنا: أو فهم أعطيه رجل مسلم. ثم قال رضي الله عنه: أو ما في هذه الصحيفة. وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله، يعني الكتابة، يعني ما كتب في هذه الصحيفة. في هذه الرواية ذكر علي أو ذكر الراوي عن علي رضي الله عنه ثلاثة أمور، وسيأتينا سنقرأ أو سأقرأ عليكم جملا مما جاء في هذه الصحيفة. هنا في هذه الصحيفة قال: العقل، المقصود بها الديات، الدية، دية الإنسان كاملا، دية اليد، دية الأصبع، دية كذا وكذا، هذه جاء بيانها. قال وفكاك الأسير، وهذا حق على المسلمين متى ما تيسر أن يفكوا أسارهم، وقد نص حتى على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مما كتب في هذه الصحيفة. قال ولا يقتل مسلم بكافر. نعم، هذه هي القاعدة، أنه لو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يقتل به، لكن لو كان من باب التعزير، يعني مثلا لو أن مسلما فجر مثلا أو قتل جماعة يعني من المعاهدين أو نحو كذلك ورؤية أنه يقتل تعزيرا، نعم فإنه يقتل. هذا عدل تفاصيل في كتاب القضاء وفي كتاب الحدود، هذا له تفصيل. على كل حال هنا في هذه الرواية جاء ذكر هذه الأمور الثلاثة، وجاء في روايات أخرى منها ما في الصحيحين ومنها ما في أحدهما. قال علي رضي الله عنه والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وجاء أيضا في رواية أخرى لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، إلى آخر الحديث. وجاء يعني أيضا المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، إلى غير ذلك. قال الشراح الجمع بين هذه الروايات أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، فكل واحد من الرواة روى وحفظ منها ما أداه إلينا، يعني كل هذه الأشياء موجودة في هذه الصحيفة، سواء الأمور الثلاثة التي قرأناها أو أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، أو لعن الله من ذبح لغير الله إلى آخر الحديث، أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم إلى آخره، هذه كلها موجودة في الصحيفة. فكل راوي روى عن علي روى ما حفظه من تلك الصحيفة، وإلا كل ما ذكر كان مكتوبا فيها، وهذا هو القول الصحيح، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن، نعم، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني الليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس أن مكة القتلى أو الفيل، شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعة هذا حرام، لا يختلى شوقها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مر بنا مرارا وتكرارا في عدة روايات، والبخاري رحمه الله لدقيق استنباطه ولعمق فهمه رحمه الله كان يورد الرواية التي من أجلها يبوب، فهنا بوب قبل قليل باب كتابة العلم، وحديث فتح مكة كان هذا في السنة الثامنة من الهجرة، فتحت عنوة، إلا أنها أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، جاء عند الإمام أحمد أنها من طلوع الشمس إلى العصر، وكانت محرمة قبل ذلك، هي شرفها الله حرمها الله ولم يحرمها الناس كما جاء في الرواية الأخرى، وإنها عادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة، فلا يجوز أحد أن يقتل فيها أحدا ولا أن يعضد شجرة، كما سيأتينا إن شاء الله في مفردات هذا الحديث. يقول إن خزاعة قتلوا رجلا، خزاعة هذه قبيلة معروفة منازلهم قريبة من مكة إما شمالا وإما غربا، هي منازلهم معروفة. خزاعة قتلوا رجلا، هم ليست القبيلة كلها قتلت، هو قتل رجل منهم وهو خراش بن أمية، خراش بن أمية هذا هو القاتل، قتل رجلا من بني ليث، قتل رجلا من بني ليث، هذا لم يسمى عام فتح مكة بقتيل منهم، يعني لأن هذا قتل رجلا منهم يعني من خزاعة اسمه أحمر، يعني أن خراش هذا قتل رجلا من بني ليث لأنه قتل من قبل أيام الجاهلية، قتل رجلا من بني خزاعة، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له تلك الساعة يعني ولجوا منها، قالوا ما دام فيه قتل نحن نقتل ذاك الرجل الذي قتل واحدا منا، وهذا على كل حال ليس بحق. ولذلك لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته فخطب، يعني ركب ذهب إلى مجمع الناس إلى ما اجتمعوا فيه هناك في مكة، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حبس، حبس أي منع، حبس عن مكة القتل أو الفيل، نعم القتل ممنوع والله عز وجل جعلها حرم، لا يجوز أن يسفك فيها دم كما جاء في الأحاديث السابقة، أو أنه أيضا منع الله عز وجل عنها الفيل في قصة أبرهة الحبشي لما جاء بالفيل فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل. قال أهل العلم وإذا كانت هذه حرمتها في الجاهلية وكيف أن الله عز وجل عاقب أبرهة ومن معه، فلا أن تكون حرمتها في الإسلام أعظم وأشد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا في أيما حديث، وهو بيان حرمة مكة وشرفها وتعظيمها شرفها الله. فعلى كل حال يقول وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وهذا حق، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، يعني هذه الساعة أيضا ما حصل فيها مقتل كثيرة، حصل قتل لبعضهم ولكن ليس يعني سفكت فيها الدماء وتلاطمت السيوف، لا حصل نعم ما حصل ولكنه شيء قليل. قال صلى الله عليه وسلم لا يقتلى شوكها، يعني لا يقص ولا يؤخذ، قال ولا يعضد شجرها، يعني لا يقص ولا معنى لا يعضد شجرها أي لا يقص شجرها، قال ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، وهذه خاصية لمكة لا تشاركها فيها أي بلدة في العالم حتى ولا المدينة، يعني ساقطة مكة نعم ينشدها صاحبها ومع ذلك لا تحل له، من وجدها لا تحل له. ولذلك نحن قلنا في درس ماض إما إن كانت في الحرم وحوالي الحرم يعني حول بيت الله الحرام يذهب بها إلى يعني ما جعل هناك من صناديق لحفظ الضائع والتائه، أما غير ذلك فإنه يتركها ولا يأخذها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمنشد، يعني إلا لمن يبحث عنها، ومع ذلك هي لا تحل له، لا تحل له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قتل فهو بخير النظرين، يعني من كان له قتيل هو بين أمرين، إما أن يعقل يعني يعطى الدية ويرضى بالدية، وإما أن يقاد أهل القتيل يعني وإما القصاص، لكن الدية والقصاص ما هي مسألة همجية مثل هؤلاء راحوا قتلوا بني خزاعة قتل واحد من بني ليل، لا، وإنما هذا موكول لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقوم بإقامة الحدود وأخذ الديات وجعلها في أهلها ونحو ذلك، وقد سبق الحديث عنه. فجاء رجل من أهل اليمن، جاء في الرواية الأخرى أنه أبو شاه، أبو شاه هذه كنيته، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فلان، وجاء في الرواية الأخرى أن المراد كتابة الخطبة، هذه خطبة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو شاه أن تكتب له لعله يذهب بها إلى اليمن ويقرئها للناس، أو من كان معه ممن جاءوا مثلا ولم يحضروا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من قريش وهو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال إلا الإذخر يا رسول الله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يعضد شجرا، فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. الإذخر هذا نوع من الشجر عوده قوي، والناس تعرفون يعني في بيوت الطين لو لم يجعل هناك أعواد وخشب قوي قد يسقط السقف، كما أن تربة مكة شرفها الله تربة ترابية همل يعني تتساقط بسرعة، فكونهم يجعلون هذا الإدخل في جنبات القبر يمنة ويسرة حتى لا ينهال التراب على الميت إذا وضعوه فيه، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلا الإدخل. نعم إلى آخره. على كل حال يعني هذا ما دل عليه هذا الحديث من بيان حرمة مكة وعظمتها وشرفها، وفيه أيضا الدليل على كتابة الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه أن أخيه عمرو هو عمرو بن دينار. نعم قال أخبرني وهب بن منبه أن أخيه قال وأخوه اسمه همام، أخوه أكبر يعني همام هو الكبير ووهب هو الأصغر، ومع ذلك يعني توفي وهب قبل أخي همام، فعلى كل حال هذه في رواية يعني يستدل بها العلماء على رواية الأخ عن أخي، وقد قلت ولا زلت وسوف أزال وسوف أستمر وأقول لا صلاح للبيوت وللقلوب والأعمال إلا بالكتاب والسنة، هكذا كانت بيوت السلف، كل يروي هذا الأب عن ابنه عن جده عن أبيه عن جده، وهنا الأخ عن أخيه والزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها، وهكذا السنة السنة. اللهم استعان. نعم قال أخبرني وهب بن منبه أن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال البخاري رحمه الله تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم في هذا الحديث إخبار من أبي هريرة وهو أكثر الصحابة رواية وحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتينا إن شاء الله الآن روايات أخرى في مبلغ حفظه وعنايته بالسنة وكيف كان له هذا الفضل الكبير، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال هذان الصحابيان أبو هريرة وعبد الله بن عمرو هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلا عن سنته. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله معلقا على هذا الحديث فجزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء ورضي الله عنه، يقول جزاهم الله خير يعني هم رووا السنة وعلمونا، بل يعني سنقرأ الآن أن البخاري رحمه الله قال إن الرواة عن أبي هريرة أكثر من 80 رجل كلهم كانوا يروون، يعني أبو هريرة هو الذي أشاع السنة وعلمها. على كل حال هنا يقول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. الحمد لله يقول هذا من باب التحدث بنعمة الله وبيان فضل الله عليه لا من باب التكبر والتعالي، لا والله حاشاه رضي الله عنه وارضاه، لكن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، الإنسان يفرح بفضل الله عليه من حفظ القرآن حفظ السنة، نعم الإنسان يحمد الله على ذلك ويذكر فضل الله عليه، فهو الآن يقول هذا. قال إلا ما كان، إلا هنا اختلف فيها هل الاستثناء هنا متصل فيكون عبد الله بن عمرو يعني في رواية السنة أكثر من أبي هريرة أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن. لكن عبد الله بن عمرو يقول كان يكتب ولا أكتب، فكان حفظ شيئا من السنة، وأبو هريرة حفظ ما هو أكثر منه. والحق أن ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه تواضع منه، وإلا فلا شك أن روايته للسنة والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعاف ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لكن هذا من باب التواضع منه رضي الله عنه، وإلا فروايته للسنة أكثر. يليه عبد الله بن عمرو جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وعلي، ويعني جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن على كل حال، يعني بعض أهل العلم كتب لماذا رواية أبي هريرة أكثر من رواية عبد الله بن عمر، يعني ذكروا هنا يعني أوجها. قالوا أولا أن عبد الله بن عمرو كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلت الرواية عنه. أما أبو هريرة كان يتصدع للرواية وللتعليم، أو عبد الله بن عمرو كان تأخذ العبادة منه زمنا وجهدا رضي الله عن الجميع. ثانيها أن عبد الله بن عمرو كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة ممن عاش في المدينة ومات بها. الناس كانوا يرحلون، أين يرحلون؟ يرحلون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مأرز الإيمان، هي منطلق القرآن والسنة. الإنسان يريد يتعلم، أول ما يرحل إلى المدينة. نعم يرحل لمكة، يرحل إلى العراق، إلى الشام، إلى مصر، لكن أول ما تبدأ الرحلة أن يرحل الإنسان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم فيها العلم. ولذلك لما كانت الرحلة إلى المدينة وكان أبو هريرة مقيما بها، كانت الرواية عنه أكثر من عبد الله بن عمر. هذا ثانيا. ثالثا قالوا ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى ما يحدثه به. نعم، وهذا فضل عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أنه لا ينسى، وهذا ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، ولذلك كانت روايته أكثر من غيره. أيضا أن عبد الله بن عمرو قالوا قد وقع له شيء من مما كتبه أهل الكتاب، فكان ينظر فيه ويحدث من حينا، والأكثر هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو هريرة فلم يكن مشتغلا إلا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني أوجه كثيرة في بيان يعني كثرة المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من غيره. على كل حال هذا يدل على يعني كتابة الحديث. نعم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. طيب كيف كتب هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه؟ قالوا إنه يعني يجاب عنه بعدة يعني أجوبة. الجواب الأول قالوا إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، لكن يعني يعارضه هذا أبو شاه قال اكتبوا لي، وهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما. يعني مثلا أن الصفحة اللوح أو الجلد الذي يكتب فيه آيات لا يكتب معه حديث لئلا يدخل هذا في هذا، لكن لو كان مفرقا فلا حرج. هذا من التوجيه. أو أن هذا النهي كان متقدما والإذن جاء بعد ذلك فهو ناسخ له، والله أعلم. على كل حال استقر الأمر على كتابة الحديث، ولا تزال الأمة تكتبه وتتناقله، إما حفظا، والحفظ ولا شك هذا هو أعلى المقامات، وإما كتابة. والأئمة الكبار كان منهم من لا يكتب، كما جاء في سيرة شعبة وقتادة وغيرهم، قالوا ما كتبنا سوداء في بيضاء، كانوا يعتمدون على الحفظ. وكان الشافعي رحمه الله تعالى مشهورا بالحفظ، قالوا كان يضع يده الشمال على الصفحة الشمال حتى لا يحفظ الشمال قبل اليمنى، يعني كانوا اشتهروا بالحفظ، والعرب مما امتازوا به سرعة الحفظ، ولا نقول عاد إن هذا خاص بهم، ولكن يعني يشاركهم في هذا غيرهم، ولكن يعني من رحمة الله ومن فضل الله أن ينعم الله على عبده، على عبد من عباده بالحفظ. ولا نزال ولله الحمد الآن نسمع ونحضر ويعني نرى شبابا وحتى نساء يعني تجدهم لله الحمد يحفظ أحدهم القرآن ويحفظ الصحيحين ويحفظ السنن الأربع حفظ كامل ما شاء الله تبارك الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن على كل حال الأمة ولله الحمد جمعت بين الحفظ وبين الكتابة، والكلام في هذا يطول. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد، نعم، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة بن مسعود، نعم، جده لأبيه، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث ولله الحمد بيّن العلماء يعني مفرداته، وبيّنوا ما قد يلتبس أو يطرح من الأسئلة تجاه ما وقع في هذه الحادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، وجاء في بعض الروايات أنه كان هذا قبل موته بأيام، قيل بشهر وقيل بأيام والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر كان يقول: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ايتوني بكتاب. جاء في رواية مسلم: بالكتف والدوات. والدوات الكتف يعني هذا نوع مما كان يكتب، وغالبا إما كتف الإبل لأنه يكون كبيرا أو البقر يكون كبيرا، كان هذا مما يكتب عليه مما تيسر، وقد يكتب على الجلود وقد يكتب على اللخاف وقد يكتب على الأحجار، هذا كان هذا هو المتيسر في ذلك الزمن. على كل حال في رواية مسلم قال: بالكتف والدواء. قال: أكتب كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. حسبنا يعني يكفينا. عمر رضي الله عنه صحابي ملهم وموفق رضي الله عنه، ما اعترض ما أراد، يعني هو فهم أن الأمر الاستحباب ولم يقله من باب الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رق قلبه وأشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه يتوجع ويتألم، وهو الذي يوعك كما يوعك الرجلان من هذه الأمة، يعني تألم وأشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الحمد لله حسبنا كتاب الله، يعني القرآن، وكذلك السنة وهي وحي وإن لم تكن تتلى، أن الحمد لله فيها خير كثير، ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف منهم من قال لا بل يكتب، ومنهم من قال كذا وكذا، فكثر اللغط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. نعم، أنا لا يصح التنازع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حال السلامة والعافية ولا في حال الوجع والألم. وأنتم تعرفون أيها الإخوة الآن، أي إنسان مريض لو يسمع له صوت مرتفع قال: يا فلان اسكت يا أخي، أو لو حصل اثنين يتكلمون لو في موضوع ثاني، يعني تجد إنسان يتضايق لأن المريض يتألم ولا عنده استعداد يسمع وفلان يقول وفلان ما يقول. عليه الصلاة والسلام بشر، بل كان يضاعف عليه الألم مضاعفة رجلين. فعلى كل حال قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس. هل كان ابن عباس حاضرا؟ على خلاف، والراجح أنه لم يكن حاضرا ذلك الموقف، كان صغيرا لم يكن حاضرا، وبعضهم قال كان حاضرا في حال هذه القصة والله أعلم. لكن على كل حال قال إن الرزية، يعني المصيبة، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هنا كما قلت في أول كلامي قد يسأل سائل، طيب إذن كتم عنا شيء من الدين، يا ليت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب، هذا شيء مهم. طيب إذن حذف شيء، ما بقي لنا شيء لم يبين. نقول هذا الكلام غير صحيح لأمور. أولا، لله الحكمة في كل شيء، وأمر الدين قد تم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين تام ولا فيه نقص، بل ولا يجوز أن يعتقد أي مسلم أن الدين فيه نقص أو فيه حاجة أو لو أنه كذا يتم أو لا، هذا لا يجوز. يجب أن نؤمن أن الدين قد تم بيانه وقد تم بلاغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. الأمر الثاني، قالوا إنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون في بيان الأحكام ويعني وما يترتب عليها، وهذا قد جاء بيانه في الكتاب والسنة، هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش أياما بعد تلك الواقعة، قيل شهر، فلو كان هناك شيء لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس مع الصحابة عدة مجالس مختصرة وعامة، كان يقول مثلا أتذكرون ذلك المجلس الذي أردنا أن نكتب فيه، تعال يا فلان نكتب كذا وكذا، أو كنت سأقول لكم كذا وكذا. طيب طول هذه المدة، طول هذا الزمن، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يرتبط بهذه الواقعة. إذن هذا دليل على أن لم يكتم ولم يخفى علينا شيء من هذا الدين، بل ولله الحمد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم البلاغ، بلغ الأمانة وأدى الرسالة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ولذلك من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك شيئا أخفى شيئا، أعوذ بالله، هذا مخالف ومناقض للأدلة من الكتاب والسنة. وعمر رضي الله عنه يعني عندما قال هذا الكلام إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه يقرأ آية الأنعام، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقرأ في آية النحل تبيانا لكل شيء، يعني يقرأ رضي الله عنه يعرف أن الدين لله الحمد بين وواضح ولم يبق منه شيء ألبتة لم يوضح لنا. لكن هو رضي الله عنه فهم أن الأمر على الاستحباب أولا، ثانيا أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا عد هذا بعض العلماء من موافقات عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بكلامه، ما قال اسكت يا عمر مثلا أو أنت مخطئ أو كذا، لا، عليه الصلاة والسلام سكت. في ناس قالوا إلا نريد الكتابة، وناس قالوا لا نعم لا، فكثر اللغط، وعليه الصلاة والسلام مريض وجع، والمريض يعني يشق عليه أي نقاش أي تنازع، ولذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعني يقوم ولا يتنازع في مجلسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه أحد. فعلى كل حال الإنسان ينتبه لمثل هذا حتى لا يقع في يعني يقع في قلبه شك أو ريب، والله المستعان. وعلى كل حال يعني اختلاف الصحابة في مثل هذا اختلاف يعني كل له وجهة، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، منهم من قال لا أصلي في الوقت حتى لا يخرج، ومنهم من أخذ الحديث على ظاهره فصلوا في بني قريظة وأخروا الصلاة. فعلى كل حال لم يعني يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، على كل حال الحديث فيه جواز الكتابة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هاتوا لي كتابا أكتب لكم، يعني الدوات والكتف، فدل على جواز الكتابة. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال ابن الفضل نعم قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله. شوف امرأة تروي عن امرأة، هند هي بنت الحارث تابعية تروي عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. أنا هنا رواية امرأة عن امرأة، نعم الحمد لله. هالسنة هذه يشرف بها من رواها ومن عمل بها، الحمد لله. ترويها امرأة، ترويها رجل، بين الأقارب، بين التلاميذ، بين الحمد لله. هالسنة هذه اللهم لك الحمد نعمة وفضل. خيرنا والله أيها الإخوة من انتسب إليها حفظا ورواية وعلما وفقها وعملا واتباعا، هذا هو المقصود. وإن تطيعوه تهتدوا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم عن أم سلمة قال، نعم عن هند عن أم سلمة قال هنا. وأعاد يلي هو معمر الرواية، يعني هو روى عن الزهري قال ومرة ثم قال وعمر وهو ابن دينار ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة. نعم قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر. صواحبات الحجر، نعم هو صواحب جاء في نسخة، وفي نسخة صواحبات الحجر، وأيضا جاء في نسخة صويحبات. المقصود يعني أمهات المؤمنين اللائي كنا يسكن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال: أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسيات في الدنيا عارية في الآخرة. الحمد لله، هذا الحديث بوب فيه البخاري رحمه الله على باب العلم والعظة بالليل، وهذا الحقيقة من يعني لطائف ودقائق استنباطاته رحمه الله تعالى. يعني أن الإنسان يعظ ويذكر، إن كان في النهار يذكر، إن جاء في الليل يذكر، المهم الإنسان يعظ وينصح، والحمد لله بالكتاب والسنة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك، ما رأى شيئا، والله أعلم ماذا رأى صلى الله عليه وسلم. استيقظ في الليل، فقال هنا استيقظ النبي، قالت أم سلمة، وكان عليه الصلاة والسلام تلك الليلة عندها، تلك الليلة عندها. قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله. فيه أن الإنسان يسبح إذا رأى أمرا عظيما أو شيئا عجيبا، رآه في نومه أو حتى في ضوئه، يعني فيما رآه في يقظته. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة. الله أعلم، الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في شيء نزل في تلك الليلة، هل هو خاص فيها، هل هو سيكون في آخر الزمان، هذا في علم الله لا ندري. لكنه عليه الصلاة والسلام رأى شيئا عظيما فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. قال الشراح: هذا يشتمل أمرين، يشتمل الفتن وهي دالة على العذاب والعقوبة، الفتن لا خير فيها، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن عظيمة وخطيرة ومآلها إلى العذاب إن لم يعصم الله عز وجل صاحبها ومن حضرها أن يعصمه من شرها وعذابها وعقوبتها. قال: وما فتح من الخزائن. خزائن يعني خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أو ماذا أنزل في تلك الليلة من الفتن العذاب، وأيضا من رحمات الله تبارك وتعالى من خزائنه جل وعلا. أيقظوا صواحبات الحجر، يعني أمر صلى الله عليه وسلم لما رأى، ويعني لا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان يحث نساءه على قيام الليل، لكن في بعض الأحيان كما قال الشراح كان يزداد وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه لأهله وتعاهده لهم، كان يتعاهده في قيام الليل. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا: أيقظوا صواحبات الحجر، لأنه رأى شيئا عظيما، رأى في فتن، فتحت فتن وفتحت خزائن من الله تبارك وتعالى. هذا حري بالمؤمن، ونحن كذلك أيها الإخوة، أن ننشط في طاعة الله، أن ننشط في قيام الليل. ولذلك قال هنا أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يعظ ما يناسب الحال، ما دام أن الكلام مع أهله وهي أم سلمة، وسينقل الكلام إلى صويحبات الحجر وهي بقية أمهات المؤمنين. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بما يخص المرأة، أن تحرص على الحجاب، أن تحرص على الستر، على اللباس التام، ولا تتكشف ولا تكن في لباس عاري مخالف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا، كاسية أما يعني لا يعني كساء ترى أنه يعني واف وأنه يحقق المقصود، وهو ليس كذلك. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تصون نفسها، وأن تلتزم ما يعفها ويصونها ويحفظها، فهذا هو كرامتها وعزتها، والله المستعان. قال عارية في الآخرة، إذا جاء يوم القيامة تكشفت الأمور وظهرت الأحوال، والله المستعان. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الشراح هذا ما أوجب إيقاظه لأزواجه لئلا يتغافلن عن العبادة. وفيه أيضا أن الإنسان إذا رأى ما يهمه يفزع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعالوا نقرأ قرآن أو كذا، نعم لا شك من الأعمال الصالحة، فزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال أيقظوا صواحبات الحجر، هذا يدلك يا أخي على أن المسلم إذا نابه أمر، إذا فزع، إذا خشي، وقد دلت على هذا السنة وقبل ذلك القرآن، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، نعم في قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، فالإنسان يستعين بالصبر وبالصلاة. ولا شك أن الصلاة هي مفزع المؤمن وملجأه إلى الله تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم، والحديث عاد فيه فوائد تراجعنا. باب. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. باب السمر في العلم. الله أكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر، نعم، سيد من سادات التابعين ومن أشراف وسادات المدينة شرفها الله، نعم، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء وينهى عن الحديث بعدها، لأن الإنسان لو نام قبل صلاة العشاء قد تفوته الصلاة، ينام ويستمر في نومه، ويكره الحديث بعد صلاة العشاء، لأنه الذي ينبغي للإنسان أنه ينام ولا يسهر، هذا هو الأصل. ونوم الليل كما ذكر يعني الأطباء قديما وحديثا لا يعادله نوم النهار، والله لو تنام النهار كله لا يأتي ولا على ساعة من ساعتين من ساعات الليل. فنوم الليل فيه خاصية الهدوء والسكينة، ولكن والله المستعان لما بلينا بالسهر حرمنا والله خيرا كثيرا، حرم الإنسان من قيام الليل، حرم الإنسان من مراجعة القرآن، ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، تتهجد بالقرآن، هذا هو الذي ينبغي. بلينا الحقيقة، بعض الناس بلوا حتى عن ترك صلاة، عن صلاة الفجر تركوه، والله المستعان تجد واحد ما يصليها إلا إذا قام للبيع والشراء أو للعمل، وهذه والله مصيبة. الناس كانوا إلى زمن قريب ونحن نحدث ونحضر مجالس الآباء والأجداد حفظهم الله ورحم الله الميت منهم، دائما يكلمون والله كانوا ما يعرفون السهر أبدا، يصلون العشاء وإلى مضاجعهم ما يعرفون السهر. كون الإنسان يقول الآن طيب ماذا أصنع، نحن نعيش بين الناس، أخي أنت تعالج نفسك. الحمد لله، يعني إما أنت ترتب مع أهل بيتك أو أنت تذهب تقوم وتنام لوحدك. أما كون الإنسان يعيش في مهيعة وسهر في هالليل، والله الإنسان يتألم، لأن بعض الناس سبحان الله ما يحلو له السهر وقضاء الحاجات إلا في الليل. يعني في الأسبوع مرة مرتين مناسبة حاجة معينة لا بأس. أما كون الإنسان من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر وهو من مكان إلى مكان، من استراحة، من مخيمات، من لقاءات، أخي الإنسان يتقي الله، يعني يضيع وقته زمانه. كل ساعة تمضي من عمرك تقدمك إلى الله والدار الآخرة، إلى الموت، وتبعدك من هذه الدنيا. فالإنسان أيها الإخوة أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هنا البخاري رحمه الله قال باب السمر في العلم. السمر يعني أخذ جزء من الوقت. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمات محدودة ثم ذهب ونام. ومع ذلك بوب البخاري لا بأس أنك تسمر السمر، بس مو بتطول، بمثل ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. جاء في الرواية الأخرى قال قبل موته بشهر، قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. فلما سلم قام فقال: أرأيتكم. أرأيتنا قد تكون بمعنى رؤية البصر، وقد تكون بمعنى العلم، يعني أعلمتم، أو أرأيتم يعني بالبصر، وهنا رجح كثير منهم أنها بمعنى العلم، يعني أعلمتم. يقول عليه الصلاة والسلام يخبر الآن ليلتكم هذه، وإذا قلنا هذا يعني أنه في السنة 11، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني توفي في السنة 11، يعني قبل هذا، قبل وفاته بشهر. قال فإنه نعم، فإن رأس 100 سنة، يعني لا تمر 100 سنة، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني أنه بعد 100 سنة، يعني 111، من كان موجود في سنة 11 الآن لن تمر 111 إلا وقد مات، لا يبقى 100 سنة، ستدور 100 سنة إلا وهذا. ما هدف النبي أو ما غرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هو أن يعظ الصحابة رضي الله عنه، يعني لا تضربوا في الدنيا حبالا طوالا أيها الأصحاب الكرام رضي الله عنهم أرضاه. هذا فيه وعظ وبيان قرب أجل العبد، وأنه لا يتمنى أو قصدي لا يطول أمله في الدنيا. الحرص على الدنيا وطول الأمل، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل ما علامة الهوى، قال الحرص على الدنيا وطول الأمل. كل إنسان هذا هو عليه الصلاة والسلام يقول الآن لك 100 سنة ستدور، لا يبقى ممن الآن موجود عام 11 إلا وقد مات. هذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وقال صلى الله عليه وسلم: أعذر الله امرأة، جاء في بعض الروايات، من أمتي بلغه 60 من عمره. فنحن أيها الإخوة نقول: يا من بلغتم 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، يا من قربتم من 60 قد أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى أن هذا الحديث مما يستدل به على أن الخضر لو كان موجودا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يموت مثل غيره من البشر، هو بشر يموت كغيره. هذا ممن يزعم. على كل حال الخضر لا شك أنه ميت، والأدلة على هذا كثيرة. فمن يزعم أنه حي هذا كاذب مبطل في قوله، وكلامه غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمر 100 سنة إلا من عاش الآن معنا هذه الليلة ممن يوجد على الأرض إلا وسيموت. خلاص، لو كان، مع أنه لا شك أنه قد مات من قبل، لكن نحن نقول لو كان موجودا لمات مثل ما مات غيره. وقد مات سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والله مستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله، يعني كما قال هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. والله المستعان. ونحن الآن سمعنا، نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل ويعيننا على العمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه قصة مبيت أو نوم ابن عباس رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث له روايات كثيرة مر بنا بعضها وذكرنا ولله الحمد الأحكام المستنبطة منها. وهنا في هذه الرواية يعني ليس فيها سمر، يعني ليس فيها الكلام، لكن جاء عند البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهله تحدث معهم ساعة ثم قام ونام، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يحترم أهله ويقدرهم ولا يشغله شأن الأمة عن أهله صلوات الله وسلامه عليه، فكان كما قال ابن عباس جلس معهم ساعة حدثهم ساعة ثم قام ونام. نأتي إلى ألفاظ هذا الحديث، قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث. نعم، ميمونة هي أخت أمه اسمها لبابة، أم الفضل أكبر إخوانه الفضل، وبه كان يكنى العباس بن عبد المطلب، وأيضا أمه لبابة. جاء في بعض الروايات أن الذي بعثه هو أبو العباس بن عبد المطلب، يعني قالوا ما دام هذا صغير يذهب يعني حتى نعرف ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا يدلك على حرص الصحابة على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في بعض الروايات أن الذي أرسله هو أبو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ليستعلم ولينظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يعني صلى بالناس العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات. نعم، هذا من السنة. جاء في بعض الروايات أنه كان صلى 2 ركعات في المسجد و2 ركعات في بيته، والغالب وهذا هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فصلى 4 ركعات. قال رضي الله عنه ثم نام ثم قام. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المعلوم في هديه ما كان يغط كذا نوم طويل بالساعات، لا، ينام 2 ساعة كذا ما تيسر ثم يقوم، قد يصلي قد يشرب ماء قد يأتي أهله إن أراد صلى الله عليه وسلم ثم يعود وينام، يعني ما كان صلى الله عليه وسلم ينام نوم طويل هكذا متواصلا، لم يكن هذا معروفا عنه صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال نام الغليم، وهذا من باب التلطف مع ابن عباس، وقد ذكر في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام نام مع زوجه على في طول الوسادة ونام هو في عرضها رضي الله عنه، وفيه جواز أن ينام الصغير مع الزوج وزوجته لا بأس، ولكن ما في شك يعني عليه الصلاة والسلام في المقام الأعلى والأجل، ما في تكشف عورات ولا فيه يعني شيء يقع بينهما أو كذا والصبي ينظر، لا هذا بعيد، يعني هذه الأمور محفوظة ونحن نعرفها، يعني هذه الأمور مستبعدة. المهم عليه الصلاة والسلام قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام. جاء أنه قام إلى قربة إلى شن معلق ففكها فك وكاءها صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قام يصلي. قال فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، يعني أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه ولم يثبت كما يصنع بعض الناس أن الإمام يتقدم قليلا والمأموم يتأخر، لا، كان معه في محاذاته، ما ثبت أنه كان يقدم وأنه يتأخر. قال فصلى 5 ركعات. نعم، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان كان يصلي 5 بسلام واحد، يسرد 5 ركعات بسلام واحد. من الشراح من قال ثم صلى ركعتين إنها تكملة، لا، صلى ركعتين سنتكلم عنها بعد قليل، لكن الغالب في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة و13 ركعة، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. قال ثم صلى ركعتين، اختلف الشراح ما المراد بهما، ولعل الراجح أنهما ركعتا الفجر أنها السنة. قال ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، المقصود به هنا يعني صوت الصدر إذا نام، وليس المقصود الشخير، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشخر الشخير المعروف، لا، لكن معروف الإنسان له صوت يخرج من الصدر يتنهد هكذا، هكذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن نومه لا ينقض وضوءه، لأنه عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، لأنه من المعلوم أن عيناه تنام، أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو لو نام أو ما نام لا ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، ولكن هو استراح. ما الفائدة من هذه النومة؟ قال أهل العلم هو أنه بعد طول القيام والتعب أراد أن يستريح صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات قال فضجع ضجعة، ولذلك قال بعض أهل العلم ما أحلى هذه الضجعة، يعني كون الإنسان الآن يوفقه الله ويقوم ويصلي آخر الليل ثم قبل الأذان أو بعد الأذان يصلي ركعتين ثم يضطجع، ما هو يضطجع وينام، لكن يضطجع كذا يستريح، هذه لذة، لذة ما هي لذته؟ لذة العبادة، الإنسان لما قام وطبق السنة وعمل بالخير وأحس بفضل الله عليه، كيف أنك تترك فراشك وتترك زوجتك وتترك النوم وتقف منتصبا بين يدي الله عز وجل؟ لا والله يا أخي، كما قال بعض أهل العلم يا من أقمتني بين يديك، يا من أسجدتني ذلا وانكسارا بين يديك، ربي أجب دعائي ما تردني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحب أن ننبه